أحسن الله إليكم. سائلة تقول: لي بعض الجارات وتركتهم لاختلاف عاداتي عن عاداتهن، لكنهن عندي في مجموعة في الواتساب وهن عضوات في المجموعة، وإذا صارت عندي مناسبة أرسل دعوة لمن أريد منهن، فهل علي إثم مع العلم أن ليس بيني وبينهن روابط؟ الحمد لله. أقول: لا يخفى على الجميع حق الجار، أن الإسلام عظم حق الجار، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا عظيمة، بل إنه نفى الإيمان الكامل الواجب الذي لا تحصل النجاة به يوم القيامة عمن لم يكرم جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية: فليكرم جاره. وكثرت وصية جبريل بالجار للنبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا كان الجار من الأقارب المسلمين فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فعلى الجيران فيما بينهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتجاوروا، وأن ينظر بعضهم في أحوال بعض، وأن يعطي بعضهم بعضا، وأن يقابل بعضهم بالبشر. ولذلك نص العلماء على حقوق الجار، وذكروا منها بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فلا ينبغي أن يكون ثم هجر أو قطيعة بين الجيران، لأنه جارك، يعني قد يرى من عوراتك وحرماتك، ويعرف من أسرارك ما لا يدري عنه غيره. فالجيران يعني كالأقارب أو أزيد، في بعض الجيران قد يكون كالأقارب أو أزيد، بل من الناس من يألف جيرانه أكثر ممن يألف أقاربه. فالجيران لا بد أن يتآلفوا، ولا بد أن يتجاوروا، ولا بد أن يتواددوا فيما بينهم، وأن يزيلوا بينهم جميع كل أسباب الخلاف والبغضة والشحنة، حتى يكونوا قلبا واحد وكلمة واحدة. وقول هذه السائلة أنني أتركهم لأن عوائدهم تخالف عوائدنا، أقول: هذه العوائد من أمور الدنيا، فينبغي أن نسخر دنيانا لديننا، لا نسخر ديننا لدنيانا. فصلة الجيران فيما بينهم أمر قد حث عليه الشرع، فلا ينبغي أن نعطل هذا الأمر الشرعي وهذه الأجور العظيمة في الجار والإحسان إلى الجار بسبب أن عوائدهم تختلف عن عوائدنا، بل عوائدنا لابد أن نطبعها لديننا. فأي عادة تفضي إلى افتراق الجيران وتباغضهم أو تباعدهم أو القطيعة فيما بينهم فهي عادة يبغضها الله عز وجل. فالعادة التي تفضي إلى ترك شيء من الشرع أو الزهد في شيء من الأجر في هذا الأجر العظيم، هذا أمر لا يحبه الله عز وجل. بل إن الإحسان إلى الجار قد يكون سببا من أسباب دخول الجنة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده امرأة كثير صلاتها، كثير صيامها، كثير صدقتها، ولكنها تسيء إلى جيرانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. وبينما ذكر له امرأة قليل صلاتها، قليل صيامها، ولكنها كانت تحسن إلى جيرانها، فإذا طبخت مرقا زادت في مائه وأهدت إلى جيرانها، فقال: هي من أهل الجنة. فالإحسان إلى الجار أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله، وهو باب من أبواب يعني الولوج إلى الجنة والوصول إلى رحمة الله ورضوانه. فينبغي لنا ألا نقطع جيراننا، وأن نتواصل معهم، وأن نتقي الله فيهم، وأن نبعد وأن نطرح جميع العادات والتقاليد والأعراف والرسوم التي توجب لنا هجرهم أو الزهد في وصلهم، والله أعلم.